وابن خلة، وقل عاشقوها والعنون بها. وإذا قل العمل بالسنة وانتشر التدين على غير دليل والتمسك بغير هدى والظهور لمظهر العبادة على غير اتباع، رفعت البدع رؤوسها وأطلت بفتنها، وساع أمرها عند الناس، والشيطان يزين للناس الباطل ويظهره بمظهر خلاب الأفكار. هذه الولائم إذا كانت تسمى ويعتقد أنها سنة ويتقرب بذلك إلى الله لأجل أنه حجاج فهذا بدعة، هذه بدعة. الصحابة رضي الله عنهم حجوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حج الناس عام الفتح والسلطة للمسلمين، وحج الناس بقيادة أبي بكر إمارة أبي بكر للحجاج عام تسعة، ورجعوا إلى المدينة والرسول أمامهم صلى الله عليه وسلم، ومعهم من الصحابة وهم أكثر، ولم تكن تعد ولائم، ولم يكن استقبل هؤلاء الحجاج بما يلفت الأنظار. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج عامة المسلمين، ولم يذكر الصحابة أنهم لما وفدوا المدينة راجعين من حجهم أقام الناس له الولائم والخير والهدى بأن يتأسى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به وبصحابته ليصبحوا وينجحوا، فإن النجاح والفلاح باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. وإن كان ذلك من أجل إكرام هؤلاء الحجاج عند أوبتهم من حجهم، وكان هذا يعمل مع كل قادم من سفر فهي عادات ونسب وغدا، لكن الذي يبدو أن ذلك يخص به الحجاج ويتبرك بهم، وهذا من الهداء ونوع من الغلو ويجب أن يجتنب هذا الظاهر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه: أخي لا يصلي ولا يصوم ومنعزل، وبعض الأيام أقوم بزيارته ودائما أقوم بنصحه، فهل أقطع زيارته أم أواصل نصحه؟ جزاكم الله خيرا. لا تقطع زيارته ولا تقطع نصحه، واحرص على أن تستدر أكثر. إذا أمكنك أن تقتلص الفرص وتغتنمها للتأتي عليه فافعل، واسلك شتى المسالك الطيبة لتدرك هدايتك، فما دمت إنما تزوره لتدعوه وتنصحه لا شك أنه أخوك وأن هدايته خير ونفع له، تؤجر على ذلك وتنقذه من النار، لأنه إلوى على ما ذكرت ما فعل غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تمر إلى الأمر المؤثرة عليه، إذا وجد السابعة من سجأة هادث سجام أو غيره أيضا بحياة آخرين تذكره. ما الذي ينتظره الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا عاصيا لله، مغفلا لأركان دينه، جريئا على المسارات والفواحش؟ يقول النبي الهدى صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه أرضاه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نسأل الله أن يهدي كل ظالم من المسلمين إلى صراطه المستقيم، والله المستعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم دال من جمهورية مصر العربية، له قضية عائلية يقول فيها: أنا متزوج منذ 6 سنوات بفتاة مصرية قريبتي، كنا في بداية حياتنا سوا إلى 4 سنوات، ومنذ سنتين بدأت الخلافات والعلاقات تثير إلى الأشياء. وفي يوم ما كنا نتناقش في سبب هذه الخلافات فقالت لي طلقني، فلما قالتها صارت أعصابي، وقلت لها أنت طالق بالثلاثة وخالصة من الأربع مذاهب وحرمان علي زي أمي وأختي. وبعد ذلك بثلاثة أيام تقريبا ذهبت إلى إمام مسجد وقلت له بما صار بيننا فهل يجوز رد اليمين؟ فقال نعم، وردت ببعض الأقاويل وقلتها وراءه، وهذا منذ 3 سنوات. وبعد ذلك رجعت إلى بيتي أمارس حياتي الطبيعية مع زوجتي وأنجبت منها طفلين بعد رد اليمين. وسؤالي إليكم، هل يجوز رد اليمين فعلا أم لا يجوز؟ وما هو الواجب علي أن أفعله؟ أفيدوني أفادكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ العلم من صدور الرجال، وإنما يأخذ العلم بناس العلماء. يتخذ الناس جهالا فيفتي لهم بغير علم فيضلون ويضلون. لا شك أن هذا المفتي أغلق، لا شك أن هذا المفتي أغلق، لا شك أن هذا المفتي أن هذا المفتي أساء وتجرى وقفى ما ليس له بعلم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الجرأة والعدوان على شريعة رب العالمين، ثم يعني الجهل بئليس تذهب تسأل عن معضلة من المعضلات، تسأل رجلا كأنه من العوام. ولا شك أنه من العوام الناس، إذ لو لم يكن منهم لكان جوابه لك غير ذلك. لو سألت شيخ الأزهر مسترجع واستعظم يستهزئ الأمر وشعر بثقل النازلة وعظم وطأة المسألة، ولو وجهت سؤالك أي مفتي مفتي بلادك ما أهاله أمر مسألتك وشق عليه جوابها، واستخار الله جل وعلا قبل أن يفتيك. وتأتي هذا العام النابض ذي النساك فيفجأك بالسوء بجواب وقيل بعض الأقاويل يا للهول. ثم أنت تقدم على المعاشرة والإنجاب بعد ذلك، أنصحك أيها السائل إذا سمعت جوابي أن تقف وتعتذر امرأته وأن ترجع إلى المفتي في بلادك أي شيخ الجامع الأزهر، واترك المتسرعين بالفتاوى والجراء على القول على الله جل وعلا وعلى شريعته بغير علم، وابسط لهم ما ذكرت واشعرهم بحزنك واسفك. ولعل الله ان يهيئ لك من لدنه جل وعلا فرجا ومخرجا، ولا حول ولا قوه الا بالله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما اعظم شان الفتيا، ولكن هناك يمكن، وكما يقولون هناك اناس يفتون وهم يمكن ويمكن ويفتون. لعل الشيخ صالح من تعليق لاولئك الذين يتشرعون في الفتوى ولتحديد امر الفتوى. الشيخ صالح جزاكم الله. كان الصحابه رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، وياتي الشخص الى احده يساله فيقول سل غيري. جاء رجل الى عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وهو من اكثر الصحابه حديثا، فسأله عن مسألة فدله على ابن عمر وقال سل ذاك، اذهب الى ذاك الرجل واسأله. فذهب الى عبد الله بن عمر فسأله وأفتاه عبد الله، ورجع الى عبد الله بن عمر فأخبره وأفتاه، فقال اذهب الى ذاك الرجل وسأل الى عبد الله بن عباس. فذهب الرجل وسأل عبد الله بن عباس وأفتاه بفتوى مثل فتوى ابن عمر. فرجع الرجل الى عبد الله بن عمر وأخبره بما قال، فقال حسن. قال ما تقول أنت؟ قال أقول مثل قولهما. وكان السلف يقولون أجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على النار. وقد وضع العلماء شروطا وآدابا للمفتي إذا أخل بها لم يكن أهلا للفتيا، أن يكون عالما بالمسألة التي سئل عنها، عالما بدليلها، عالما بمسالك العلماء الاستنباط في مثل هذه المسألة، وأن يكون خائفا من الله جل وعلا أن يقول عليه بغير علم. إن كثيرا من الناس عنده من الشجاعة كما يقال والجرأة كما هو المأليف المعروف عند كثار النظر وضعاف المعلومات وضعاف العقول ومحبي الظهور والعلي والاستعلاء واليسفي بالكلمة والفتية العصيبة التي يسبق أن يقال فيها لن يقعت لعمر لجامع لها أهل بدر ثم يسفي. كان السلف يأتيه أخذهم الرجل يستفيد من العلماء الفحول فيقول للسائل انتظر فينتظر اليوم واليومين والثلاثة يهي لا يقبل على فتية. وجاء رجل يسأل مالك بن أنس فسأله عن مسائل لا تنسى الآن 36 أكثر ولا يسأله إلا بمسألتين فقال له أتقول أنت لا أدري وأنت عالم المدينة؟ قال اذهب إلى من وراءك أخبرها أنني لا أدري. وكان السلف يقولون إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاصده فيا ليت هؤلاء جرأة يعلمون. وكلما يقدم لك الله العفو والمغفرة وعلى الإنسان أن يختار من مسألته لا سيما المسألة العصيبة لا سيما التي تنبني عليها حال الأسرة وترتب عليها الإنجاب والمعاشرة أن لا يسأل من هب ودب. فإن الله سائل السائل وهو السائل المسؤول وكل المسؤول. وقد قال الله لا تقصئ ما ليس لك به علم فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى دولة قطر عبر رسالة بعث بها مستمع الرمز باسمه بالحروف ميم راء. أخونا يسأل بعض القضايا فيقول في إحداها إذا دخل رجل المسجد في يوم الجمعة وهناك مكان موجود في الصف الأول وكان الطريق إلى المكان واسعة فهل يجوز له أن يصل إلى ذلك المكان بحيث لا يتخطى رقاب الناس؟ جزاكم الله خيرا. إذا دخل الإنسان المسجد والجمعة وقد فرط السابقون فتركوا فرجا لم يشغلوها فهم أضاعوا حرمة تخطي رقابهم، فلا حرج على من يجد هذه الفسحة أن يذهب إليها. جزاكم الله خيرا. وعلى المتقدمين أن يحرصوا على ملء الصفوف الأول وأن لا يضعوا فراغا إلا إذا كان الشخص منهم محتاجا للاستكاء كشخص كبير جاء متقدما، فلا حرج إذا وجد ما يرتاح له يرتاح فيه، لكن لا على أساس أن يضيق الطريق إلى ملء الصفوف بملء ما دون ذلك. إن السنة أن يملأ الصف الأول فالأول. الله جزاكم الله خيرا. ما رأي فضيلتكم في الدعاء الجماعي بعد الحديث أو بعد الصلاة؟ إذا دعا أما بعد الصلاة فليس بسنة، ليس من السنة أن ينتصب الناس بعد السلام يدعو إمامهم بصفة مستمرة ليؤمن ما خلفه. أما إذا وجد في نازلة فحلت المسلمين مصيبة وأرادوا بعد صلاة أن يدعوا فدعا الإمام وأمن المسلمين فلا حرج. أما اتخاذ ذلك عادة مألوفة وسنة متبعة فهذا خلاف السنة، فإن أزكى هذه الأمة وأبرها وأكملها في كل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وما كانوا يدعون بعد الصلاة دعاء جماعية، فالدعاء الجماعي المنتشر في كثير من الأمصار دعاء لا تقوم عليه حجة